حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. كلام عارف صحابه انا كشحكو عارف تمامكو من نسوان بتسحبكو وكمان بتفتشكو ما تفوق بقى لحالكو دي جاي خالد لولو ريما مرحب بيكو هلا والله جاي منكم بقى ولا يلا على الحلاك كرفتو يلا جولة بينا يلا نفسي اشوف لكو انا كرفة قلوب ضعيف عيال وخايفة ليا حقي ومش هسيبه واخد الحق يا بحرفة جايين حاضرين بالسكاكين منحرفين يلا هندخ دخو وفي قلبي يلا جيبكو وروني فعلوكو سحت الخط سحبت عنتي مش شايف فيكم حمل كلها جاية في نمر اخصام عيال عرار ضرر في دي سحبتو جسمي جيت انا وطلبتو جلى مني لما شافني رحت فين ياللي ندبتو شغل تكرت انا مش عايز كلكم هلهيل عالباي اخيركم ندب وندب عرفي سكه دغري انتم عراي خصمي زائد خصمي في عركه هيساوي يابا حكايه وهتبقى بقى جنايه من فيكو جاي معايا متربى نعمل فرسان اخصام كاتيا نبكرت ليه وده موتي بقى وسني مش هتمشي معاكو سني الشر انا فتحت بابه واللي جاي يجيب احبابه مش بحدد الكلام ما الكلام عارف صحابه الكوكب اتملى جراوي عيال بتكرب بالمطاوي تروح جلال بقى معايا بلاش معايا انا عقباوي وجهي تكون اضرب نووي واشد يابا اجزائي عليا واعدائي على عمر انا مش باقي وقعتوا مع شخص الغلط بضابط انا ما بحليش ثابت لا ما متيش على قلبكم عشي مش اي حد انا بزامله السالك بس انا بعامله والخاين بقول في وشه ده انا دغري مش بجامله اخوك فهمان وعلى مبدا مش بتاع كافي وبجزا تعمل حبيبني تقول لاخويا هعمل نفسي اني مصدق ياللي كيفكم اتكمل والمزة والطبلة اخضار في ثواني كله بيحضر مش لا حد يقدر انا كشحكو عارف تمامكو من نسوان بتسحبكو وكمان بتفتشكو ما تفوق بقى لحالكو نفسي مرة عليا ترنو نفسي بجد بقى تحنو ليه زمني عشان مصلحتو هكرفو بلاها مني بالوحش في سبت تجيبه في ظهري ليه بقى تعيبه غلطتي اني امين لكم وفي الاخر تخيبه اللي انت صاحب مرافقهم كاسر عينك وعينهم انا عندي كتير منهم ومنهم عندي بدلهم فرقة عندي من بقيلي ولا مين فيكم صفيلي عشت طول حياتي لوحدي بنفسي ودراعي زنيلي مش شاغل بالي باللي بعني مش شاغلني وعادي يعني جودكم معايا لا مش فارق هجيبني نفسي مع حالي هتسع وتلم لأحبابك من هنا او من هنا وتعمل فندينا ما تصرفش يا عمنا بنروح مع اي واحد والشارع يابا يشهد لينا ده اللي يفكر يعدينا على وشه ياخد سكينة الضيقة واخد اخواتي مني بعدهم عني قتلني يا رب فك بقى دقيتهم اخويا قوت انت وحشني فاروق مسمار من بكرة راجع اخويا ده وراجل جدع وقت الخروج تبقى داكا من تاني يمسك يابا الشارع الطلبية يا عم بلدنا ارض ومنبع الجدعان ده مربع الفرسان كفر طهره مسعين ده ما بناخدش بأي اسامي ليزا والنبنت في نور ريحوا حبة وركينوا ما بلاش تجوا تتمسكينوا عند ما جالوا احمد اسس ده كروان يا ابن البلد كل قصاده عالقاد مش شايف فيكو حاجة قلم المسنون حمو فوتكا كلامه يابا بيجرح عدو غريبي دباح اخصمه ملاش مطرح رصيت الشارع على قديمه خالد لولو ده درمزو صعب يحدي نفسه مصيط نفسه بنفسه